مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور وأنا معالجة نفسية. بدنا نتحدث عن كيف نشجع أبنائنا على الدراسة، ويمكن هاي واحدة من أكبر المشاكل اللي بعانوا منها الأهل، ودائما بيقلقوا أنه الطفل عم نحاول نخليه يدرس ومش عم نقدر نخليه يدرس. بالطريقة النموذجية منقول دائما في البداية هيئ الطفل للدراسة، وهيئ المكان للدراسة، وهيئ نفسك لمساعدة الطفل على الدراسة. هاي المناطق الكبيرة. نبدأ بالمكان. أنا ما بقول إنه في كتير من الأحيان في إمكانية مادية أو معنوية إن نوفر أماكن مثالية لأبنائنا للدراسة، بمعنى إنه المكتب والدفاتر والوراق، لكن قدر المستطاع لما يختار الطفل إنه يدرس في مكان يكون قدر المستطاع خالي من المشتتات. هاي بتنبهنا لشغلة، كتير من الأطفال طريقتهم في الدراسة والتعلم مختلفة. كنت أحكي دائما للأمهات والآباء، مش كتير مهم إذا كان طفلك بقعد على الكرسي أو على المكتب أو على السرير علشان يدرس، المهم إنه هو يعرف المكان المناسب له علشان يدرس. هل هو بدرس أحسن بهدوء كامل؟ هل هو بدرس أحسن بشوية موسيقى؟ مش مشكلة، المهم إنه هو يكون مرتاح مع الطريقة والمكان. بس مثاليا منقول تقليل المثيرات والمنبهات الكتيرة، توفير كل المواد اللي بحتاجها في نفس المكان، يعني إذا كان بده يدرس رياضيات وعلوم واجتماعيات وعليه هاي الواجبات خليه يقعد في هذا المكان، وجهز كل الأوراق والكتب اللي محتاجها قبل ما يتشتت ويتحرك. الطفل لما بدنا نهيئه للدراسة كتير مهم إن نعمل جدول دراسي مرن. الطفل ما بقدر يقعد ساعات طويلة يدرس حتى لو كان عنده واجبات كتيرة. ما تطلبش منه أكثر من 20 دقيقة في السنوات الصغرى، يعني من أول لثالث 20 دقيقة دراسة، بعدها 20 دقيقة راحة كتير كويس. لما يكبر أكثر ممكن تزداد ساعات الدراسة، يستمر نص ساعة ويستمر لساعة. عشان نشجعه ممكن نقول له أنت إذا درست لي 20 دقيقة بعد هالعشرين دقيقة الثانية حتتفرج على برنامجك المفضل. لما يكبر أكثر إذا درست لي ساعة ممكن أنا بعدها أعطيك الطلعة اللي اتفقنا عليها، يعني كأنه منسمي قانون الجدة، إذا عملت لي الإشي اللي بدي إياه رح أعمل لك الإشي اللي بدك إياه. هذا برضو من الأشياء اللي بتساعد الطفل على الدراسة. بساعد الطفل على الدراسة إنك تتابعه، تحسسه إنك موجود لإله، وفي نفس الوقت ما بتحل له المشاكل تبعته، يعني أنت موجود داعم. إذا ممكن تساعده بأنك تساعده كيف يفكر ممكن، تساعده بكيف يحل بعض الأمور ممكن، خصوصا إذا كانت مسائل في الرياضيات أو العربي أو الاجتماعيات صعبة عليه. حتى إذا هو بحب مواضيع معينة ومواضيع تانية ما بحبها، اربط المواضيع اللي بحبها باللي ما بحبها. يعني إذا هو بحب التاريخ بس ما بحب الرياضيات، تحدث عن الرياضيات بطريقة تاريخية كأنك بدك تحكي عن تاريخ الأرقام أو تاريخ علماء الرياضيات أو كيف اكتشفوا بعض المسائل كيف يحلوها. هذا كمان بيساعد. اسأل عنه بالمدرسة وتعاون مع مدرسه، المدرسين مفاتيح كتير كويسة للأطفال، بيقدروا يحددوا لك بشكل أساسي الأطفال نقاط قوتهم وضعفهم، وبالتالي بتقدر أنت تساعده من خلال ذلك بالتواصل الدائم. لما بده يدرس بدك طبعا تعزز وما تركزش في نفس الوقت على الأمور السلبية، يعني إذا الطفل ما نجح في أنه يقوم بذلك عزز مجهوده وشوف ممكن كيف ممكن يتغلب على هاي الصعوبات. كيف تهيئ أنت نفسك للدراسة أو لتدريس ابنك؟ اهدى، نفس تنفس عميق، ارتاح، وما تحاولش تحقق حاجاتك من خلال ابنك. إذا أنت كنت مش متناجح بمنطقة معينة أو حاسس أنه في منطقة كان نفسك تعملها بشكل أفضل، هذا الموضوع ما له دخل بابنك. ابنك شخص مستقل، له قدراته وحاجاته اللي هي مرتبطة فيه، وقدرته على الدراسة وطريقته في الدراسة ممكن تكون تماماً مختلفة عنك. فلما تبدأ تساعد ابنك بالدراسة قبلها ارتاح واهدى وكل واشرب ونام، وبعدين اقعد مع ابنك علشان يدرس. برضو الطفل عشان أهيئه للدراسة بده يكون مرتاح، وبده يكون ماكل، وبده يكون يعني شاعر بهدوء علشان يقدر يدرس. إذا كان عنده قلق أو عنده خوف من الدراسة اقعد وتحدث معه في هذا الموضوع. وهذه واحدة من الأشياء اللي بدك تحكي عن ما وراءها، غالبا بكون خوفه من انه يفشل او تقديره لذاته منخفض، او انت حاطط ستاندرز او معايير عالية جدا للإنجاز. فإذا انت شعرت ابنك قلق وهو بدرس او خايف يبدأ يدرس، اخلص من هاي الشغلة، تحدث عنها وقول له انه انت مؤمن بانه ايش ما يعمل هو بذل اقصى مجهود يستطيعه، وبالتالي انت راضي بالنتيجة. شجع على عملية التعلم، لانه التعلم اهم من العلامات. اجعل العلم مرح وحلو، بمعنى انه بعد ما يدرس قل له شو تعلمت اشي جديد، شو اشي جديد ما كنت تعرف وعرفته بعدها ما درست المادة، الرياضيات او الاجتماعيات او غيره. الحديث عن طرق الدراسة لا ينتهي، لكن ان شاء الله نكون فدناكم. المهم انك تتذكر هو المكان والطفل وانت، ثلاث عوامل بدك تنتبه لإلهم لما بدك تشجع ابنك على الدراسة. شكرا. وزي وزي شيء من كل شيء.